يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: وعوفي وغير امرأة مطال للستر. قال رحمه الله: وذيل امرأة مطال للستر ورجل قلت بمران يمران بنجس يبس يطهران بما بعده وخف ونعل من روث ودواب. قال المؤلف: عوفي عن متعلق ذيل ثوب امرأة يبس مطال للستر، وهذا مفرع عن القاعدة السابقة وعوفي عما يعسر. وعوفي عما يعسر هي كذا يتابع عليها، هذه من الجزئيات المذكورة بعد القاعدة. وعوفي عن متعلق ثوب امرأة يابس مطال لا لزينة ولا غير اليابس فلا عفو، يعني امرأة لابسة ثوبها والثوب هذا كذا ثوبها يسقط رجليها وتمشي ويتسحب هكذا. هل أما المعفو عنه إذا كش ما أصاب المعفو عنه وذيل، هذا معنى وذيل المرأة مطال للستر، ذيلة للستر ليس للعجب ولا للرياء ولا للبطر ولا ذيلة غبة السرع عن راحة، وكان هي تمشي وهو يتسحب لا يكون معفو عنه. ليش ذيلة للزينة والله غير كذلك إذا كان فاتت الأمور اللي يوسع، ما إذا فاتت على أمور اللي هي خضراء وثاني لا يعفى عنها، وكانت نجسة هذا لا يعفى عنها، ولا غير اليابس فلا عفو. وعفي عن رجلين ولد يمران بنبيس يابس، كذلك يعفى عن الرجل. الإنسان توضأ ومن بعد يتوضا مشى هكذاك بالريحه في مكان هكذا يابس، ولو كان يكون فيه نجاسه ولكن يابس فلا باس، يعني لا يضرس. ورجلين بلد يمران يعني ذيل للرجل المبلوله بنجس عليه، وهذاك النجس يابس فلا يضر، معليش ماهوش غضب، وكان يكون نزل يعني لا يحتك ولا عفو. بنجس يبيس وقوله يطهران طهارة لغوية، هي لا هذاك الثوب راه يتسحب، ولا هذاك الإنسان رجله راه مبلولة ومشى في مكان فيه نجسة يابسة راه يطهران بما بعدك، يمشي من بعد في الأرض اللي هي يطهران المكان هذاك يطهران بما بعدك. يطهران بما بعده، هذه في الموطا عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لها قهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الذيل اللي تلبسه المرأة والشيء، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم: يطهران ما بعده، يطهران ما بعده، ما بعده يطهران. تمشي في الموضع اللي يابس ونجلس، ولكن من بعد راه تمشي في الارض اللي هي طاهره يطهر بما بعده، من موضع طاهر يبس ارضا او غيره، سيناب جمع حل لهم الاراك التعديل اذا قلناه ولا احترام. قال رحمه الله: خف ونعل من روث الدواب. وكذلك من المعهود ما سبق ان المشقه تجلب وعفي عن خف ولعب من روثين ذواب. وفي عن مصيب خفين، الخف أصابته نجس، هو ذي الخف اللي يمسه عليه ويا. والله لابس نعل ومشى في روث تاع دواب تاع حمار وفارس وبغم، والله في الأبوال نتاعهم في موضع يطرقه الدواب كثيرا، الدواب يصرحوا في ذاك المضرب والله يقدر يبكوا، والله يطرقه الدواب كثيرا. قال هذا يكون معفو عنه، معفو عن الخف هذاك ومعفو عن النعل هذاك اللي يشكل المكان بشرط عنده لك، يعني هذاك المضرب اللي راه مشى فيه وفيه الروث نتاع الحمار والفرس والبغل، من بعد يدلك مثلا الخف هذا في الحكم على مكان يعني اكثر عنده لك. والله هذاك النعل ثاني يحكوا على ما نظام هكذا عنده لك بتراب او حجر او نحوه حتى زالت العين، اذا زالت العين يبقى يعني غير الاثر والحكم، الحكم هذاك معفو عنه، معفو عنه من المعفوين. وكذا ان جفت بحيث لم يبقى شيء يخرجه الى الغسل سوى الحكم فهو معفو عنه. زين؟ قال لا غيره، لا من غيره، يعني هذا العفو يكون على الخف والنعل من روث الدواب وابوابها، لا من غيره، من غير الدواب مثلا اذا كانت نجاسه عند ادمي والله والله كذا لا يعفى عنه، لا من غيره، غير ما ذكر من روث وبول كالدم وكفضله ادمي او كلب ونحوها فلا عفو. قال رحمه الله فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم. هذا الانسان اللي لابس خف وراه ماسح عليه وكي يلحق الوقت يصلي، لما يعني لانه مسح عليه. قال كان اذا كان فيخلعه الماسح، من حكمه المسح الذي اصاب خفه ما لم يعف عنه حيث لا ماء معه، هذاك الخف راه ماسح عليه وما يصلي عليه، لكن مشى في مكان اللي هو يعني نجس كيما يدي هنا يخلع هذاك الخف، واذا ما كانش لا يتيمم ينتقل للتيمم، فيخلعه الناسح لا ماء معه ويتيمم، يعني يغسل به ما عندوش الماء ليغسل به الخف الذي مسح عليه او لبسه على طهاره، والحال انه متطهر ولم يجد من الماء ما يكفيه لوضوئه وإزالة النجاسة، ولكنه يتيمم ينتقل التيمم ولا يكفيه الدلك، فينتقل من الطهارة المائية للطهارة الترابية. قال رحمه الله واختار إلحاق رجل الفقير وفي غيره للمتأخرين قولان. اختار اللخمي، اختار اللخمي من عندي نفسي، الحاق رجل الفقير، رجل لا يدوش الذي لا قدرة له على تحسيس وخوف نظرة يمشي بالحفاة ذلك، كان بزعم الصحابة رضوان الله عليهم يمشوا يعني بلا خوف بلا نعل بلا كذا، ويكون هنا معذور. اللخمي قال واختار الحاق رجل الفقير حتى بالخوف، والله اللي عنده نعل هنا هذاك رجل الفقير ما عندوش دا يغسل رجله ولا ما عندوش جايز له يصلي بها، يخف النعل في العضو ام في العفو كما اصاب لله، عما اصاب لله من روث دواب وبولها وذكرها. ومثله الغاني لم يجد ما ذكر او لم يقدر على اللبس لمرض فهو معذور كذلك، هذه من المعذورات. قال وفي غيره للمتأخرين قولان. وفي الحاق رجل غيره فيها خلافا، أي غير الفقير، غير الفقير وهو غالي يقدر على لبسه ووجده وتركه حتى أصيبت رجله بذلك من البول من الأشياء، ودلكها هل يكون معذور؟ والله لا بدا يغسل رجليه لأنه غير فقير هذا وقادر على أن يشتري الحذاء وما شاء. يقول ذلك في العفو وعدمه ويتعين الغسل ولو قال وفي غيره طلب الكلام صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وواقع على مار وإن سأل صدق المسلم. كذلك من المعفوات عن واقع من سقف ونحوه شفيت هكذا على السكان وحتى قطرت عليه وطرة ولا مطرات ولا هو عاقب ذلك من سقف ونحوه لقوم المسلمين أو مشكوك في إسلامهم على شخص مار هو ما أتيته حتى صب عليه المنزل هذاك وما عرفه لا طاهر ولا نجس فهو معفو عنه ويفوت بدون ما يسأل الله حتى يقول إن يودي هذه المرام يرى صب ما أنزل يعني يرى طاهر ولا نجس ولا لا فهو معفو عنه على شخص مار أو جالس ولما يحقق أو يظن طهارته ولا يجمعه ولا طهر ولا نجس بل شك في ذلك فلا يلزمه السؤال هذه وقعت في المنور وحتى الله يعني جاء عبد الله زل عليها هكذا وطرات جاء واحد يسأل قالوا لا تسأل يعني معك واحد ما تسألش إذا كان من قوم مسلمين وساكنين وكذا محمول على الطهارة والسلام الأصل هي الطهارة ويبقى الأصل هذاك الأصل هذاك يبقى ما ماشي أشغال قال وإن سأل صدق المسلم وإذا كان قال لا نسأل نشوفه ونسأل كذا هو المطلوب يعني مستحب هو شيء واجب عليه ما يسأل صعب هذه قدرات الله عليك لا ما يسأل وإذا سأل صدق المسلم من دون يسأل وإذا سأل صدق اللي يجيب له ودي هذاك المرأة طاهر والله هذاك المرأة نجس يجب يصدقه وإن سأل صدق المسلم والعبد الرواية إن أخبر بالنجاسة أي وبين وجهها أو اتفق مذهبا وإلا نذب الغسل لا كافر والفسق إذا كان السكنان هذا بتاع كافر ولا بتاع ما هذا نجس محمول عن النجاسة والله فاسق ما يصلي بحتى شيء محمول عن النجاسة لا يقول ذلك من بيتي مسلم أو مشكوك في إسلامه ولم يتحقق ويظن طهارته ولا نجاسته محمول على الطهارة فما معناه العفو قلنا معناه العفو عن وجوب السؤال ما هوش مطلوب ما يسأل هذا الشيء اللي نزل علي ناجس ولا طهر ما هوش مطلوب ما يسأل إذ هو ليس كما أرسلنا له أو يقال معنى العفو حمده على الطهارة إذ مقتضى الشك وجوب الغسل كما أن الشك في الحدث يوجب الوضوء أما إذا كان من بيت كافر فمحمول على النجاسة ما لم يتحقق أو يظن طهرته فإن أخبر بطهارة المشكوك في أحد وصدق المسلم العدل برواية قال رحمه الله وكسيف ثقيل لإفساده من دم مباح وعفي كذلك عفي عن كسيف ثقيل السيف الثقيل يعني أرطب صافي وكذا وأصابه دم تاع مثلا ذبيحات بحشات والله كذا والله من الصيد والله والله تاع جهاد والله في الخارج وقت الحرب يعني وكان السيف هذاك يلطخ باب الدم يمسح الدم هكذا وما يغسلش السيف هذاك لا لأن السيف إذا غسل راح يصدي ويغسل فلا معفو عنه حتى هو لو قلنا نجاسة والنجاسة هذه لابد تغسل بالماء المطلق الماء الطاهر لكن هنا معفو عنه يعني يمسح ولو كان يبقى الحكم راح يعني نجس فهو معفو عنه وعفي عن كسيف ثقيل دخل بكاد ما شبهه في الصقالة كمدية ومرآة مدية يعني موهز وتغسل يصدي يجوز لك أن نسحب هكذا وقلبي وديره في جيبك وصلي عليه وبصلي فيه وما عندش كمدية ومرآة والله مرآة وتغسلها صابها نجس تغسلها تصلي تغسل يجوز لك أن تمسح بك وجوهر وسائل ما فيه سقطرة وكذلك كمان الملف إذا أصابته نجسة كي تغسل يخسر الملف أما سحبك ويبقى له سقطرة وصلب منا مما يفسده الغسل الشيء اللي يفسده الغسل يجوز لك أن مسحوب وبلا ما تغسل يعني الغسل راح يفسد فهو معك وعد ثم صرح بعلة العفو لما فيها من القلب يقول هي لإفسادي هي إفسادي هذا السيف الصغير والموس الصغير هو رطب صافي وقلا تغسل ويسطي راح يفسد بلا الشرع قال لك ما تغسلوش وراح معفو عنه أمسه برك لإفساده بالغسل ولو قال لفسادي كان أكثر وأكثر وسواء مسحه من دم أم لا على المعتمد خلاف اللي من علل له بانتفاء النجاسة بالنسب أي أوفياء ما يسبه وش قال ما يسبه من دم مقال من دم مباح أيوة هذا العفو يكون من الدم المباح ما يكونش من دم بتاع عدوان ولا بتاع سفك الدماء ولا بتاع قتل ولا بتاع حرام ولا بتاع لك لا يعفى لا يعفى عنه من دم شيء مباح كجهاد في الجهاد الصحابة كانوا والشيوخ تحت تتعمر بالدم يمسحوا هكذا وخلاص حتى قالك حتى ما يمسح ما ليش شيء كالجهاد هو قصاص والله واحدة اقتصوا منه قاموا عليه الشريعة بالسيف هذا كله بشأن فهو محمول على الطهر وذبحين والله ذبحين شاكوا وعاقي وعاقي سيد هذا كل ما هو عنه وخرج بك السيف الثوب السوي إذا أصابته نجاسة والله ما يقول إذن أهل بدأ قسم الثوب والجسد ونحوهما وبالصقير وغيره وبإذن المباح دم العدوان يجب الغسل قال رحمه الله وآثر دمال لم ينكر قال وأوفي كذلك هذه معطوف على المعفوات وعفي عن ما يعصر وعفي عن آثار مدة دمل إنسان فيه حبوب دملة حبة ودملة هذه بدأت تسير فهو معفو عنه يقول له شو بدأت تقصر والله تمسح والله فهو معفو عنه يصلي بها وجهزه وآثار دمل ونحوه كجرح لم يوكى بشر إذا ما يعصرش الحبة هذه إذا عصرها عنها تميز ويبدأ ينقيها ويمسح فلا يعفى إذا لم يكا لم يعصر ولم يقشر بل ما صار بنفسه إذا كان سال بنفسه ما فهو معفو فإن نكي خلط فيه حتى يعدي سيل فإن نكي لم يعفى عما زاد عن الدرهم يقول إذا زاد عن الدرهم لا يعفى إذا كان في حلول الدرهم فلا بأس ما لم يضطر إلى حين كان اضطر سقط كثير والله منحه وسأل أن يكون معه عنه بعد أن نكي سابقا كان خرج منه شيء أو لم يقل فإنه يعفى عنه لأنه صدق عليه أن سال بنفسه ويستمر العفو إلى أن يبرأ لا معه عنه رأت سيل ذلك الحب لا معه عنه حتى تبرأ كي تبرأ يغسل نفسه فإن برئ غسله ومحضره إن دام سيلانه أو لم ينضبط أو يأتي كل يوم ولو مرة فإن انضبط وفارق يوما وأتى آخر فلا وهذا كله بالدمل دم الواحد إذا كان واحدة دم الواحدة ويكره معمر بالحب ومن كفرت فيعفى مطلقا ولو عصرها وقشرها لاضطراره لذلك كالحكة والجرم ما يكون عنه قال رحمه الله وندباء تفاحش كدم البراغيث إلا في صلاة وندب غسل جميع ما سبق من المعفوات إلا كالسيف الصغير لإفساده تفاحش، يعني هذا المعفوة اللي سقط ما معفو عنه معفو عنه، إذا تفاحش وظهر وكثر وكذا، وعاد الإنسان ما يقدرش يجلس بين الأقران ومن بها لك مسودا هذاك وهذاك أو قيح، والله إذا مستحب ما يقصد. والمذيب إن تفاحش بأن خرج عن العادة حتى صار يستقمح النظر إليه أو يستحيا أن يجلس به بين الأقران، أي وكان سبب العفو قائما وسبب العفو رمزا قائما، هذا مستحب ولو كان رمزا العفو قائما. فإن انقطع وجب الغسل، إذا انقطع وجب الغسل. زين، قال كدم البراغيث. كانت في غسل دم آخر البراغيث، البراغيث ضمنها طه هذاك معقول طه، ولكن إذا كتل الموت هذاك وعاد قام نقط بالحمرة لما كان في عهد الاستعمار يكون الإنسان لابس الأبيض يعود نقط كل البرغوث، كان البرغوث ياسر. أنا هذا مستحب يغسله لأنه يستحي أن يجلس بين الأقران، هو معفو عنه. كذا من البراغيث إن تفاحش وأما دمها الحقيقي فتخرج كله ودون درهم. وأما خرق القمل والبق ونحوهما فيندب ولو لم يتفاحش. قال إلا في صلاة، يعني طلع على المتفاحش في صلاة يقابل الصلاة قالوا خرق كمل صلاتك جايز، إلا فلا يندب الغسل بل يحرم لوجوب التبادي بها، فإن أراد صلاة أخرى ندبها. قال رحمه الله: ويطهر محل النجس بلا نية بغسله إن عرف، وإلا فبجميع المشكوك فيه ككمين. ويطهر محل النجس بلا نية، النجسات اللي سقطنا والكلام عليها يغسلها الإنسان، كي يغسلها بلا نية، مش شرط ينوي يقول أنا نغسلها، لا، لأن الفعل في الغير، والفعل في الغير ما يحتاجش إلى نية، بحيث لو كان مثلا يصب عليها نطار متغسل، خلاص، ما يحتاجش للنية، كما غسل الميت، ما يحتاجش للنية، غسل وخلاص، ويظهر محل النجس بلا نية. أي يظهر مع عدم النية بغسله بسببه، ويصح أن يكون بلا نية مطلقا بغسله، أي يظهر محل النجس بغسله من غير افتقار للنية. فعلى كل حال استفاد منه أن النية ليست بشرط في طهارة الخبث، النية ما هيش شرط في طهارة الخبث، طهارة الأوساخ يعني، النية ما كان لا تنية، ولو يعني تزور لا فعل جائز. زيد قال: إن عرف وإلا فبجميع المشكوك فيه. إيه إن عرف محله النجسة هذيك اللي راح تغسلها راك عارف نضربها في الثوب والله في البدن والله في المكان والله عارفها أغسلها، إن عرف محله المراد بها لا يشمل الظن، إذا كان ما يعرفش وإلا يعرف بأن شك في محلين مثلا وقيل هنا وقيل النجسة هنا صارت وما عرفهاش فبجميع المشكوك. هذا جميع المشكوك في أصل، فلا يطهر إلا بغسل جميع ما شك به من ثوب أو جسد أو مكان أو إناء أو غيرهما. زين، ولا فرق بين المشكوك، فرق في المشكوك بين أن يكون في جهة أو جهتين متميزتين ككميه لها المتصلين بثوبه، عرف لكم هذا ولا لكم هذا، أو يظن أن لأحدهما ليس ولا أو يظن عينه، فيجب غسلهما إلا إذا ضاق الوقت عن غسلهما معا، أو لم يجد من الماء إلا ما يكفي أحدهما فيطهر حينئذ أحدهما ليغسله إن تسع الوقت. قال رحمه الله: بخلاف ثوبيه فيتحرى بطهور منفصل كذلك. بخلاف ثوبيه، يعني شكل نجاسة ما عرف لا في الثوب هذا ولا في هذا، المتصلين أو المنفصلين تصيب النجاسة أحدهما ولم يعلم عينه، ما عرفش وش من ثوب جاء فيه النجاسة، فيتحرى وكلام غالب اللي هذا ثوبه هو اللي شرطه النجس اصلا يجتهد في تمييز الطاهر بعلامات يستند اليها ليصل به ليصلي به ويترك الثاني او يغسله ان اتسع الوقت للتحريم والا اذا كان لا احسن يا سيدي يغسله بالزوج اذا اتسع الوقت واذا ضاق الوقت لا يتحرى واحد منهم ويغسل ويصلي والا صلى باي واحد منهما لانه كعاجز اما اذا ضاق الوقت وراى الوقت قريب يخرج وكان يستقبل القسط واحد منهم يخرج الوقت معليش يصلي بهم وشيء لانه كعاجز فإن لم يمكن تحرى تعين فإن لم يكن تحري تعين غسلهما أو أحدهما للصلاة به إن اتسع الوقت قال بطهور منفصل كذلك يعني غسل النجاسة ذلك يصح بطهور فاغسلها أنها طهور يعني موش ما طهر والله ما نجس ما طهر هو اللي يكون مخلط بلبن والله العسل والله الحجر هذا ما يمنحش النجاسة لم يكن ما طهور في جزء الوضوء بطهور بغسله منفصل وينفصل الماء فاغسل حتى ينفصل الماء انقي طهور اذا انفصل الماء مزال الماء مخوض ومزال راه مزال النجاسه والله يعني راه طهر مش طهور منفصل كذلك طهورا ولا يضر تغيره بالاوساخ اذا كان تغير غير بالاوساخ او شيء النجاسه راحت ولكن الثوب فيه وسخ لا يضر تغير الاوساخ هل مثلا خلاف الاذان المصنف لو قال منفصل طهر لا حسوى زين قال رحمه الله ولا يلزم عصره مع زوال طعمه ولا يلزم عصره ولا عرفه ما هو شيء لازم حتى تعصر الثوب هذا والله تعرفه إلا أن يتوقف التطهير عليه إذا يتوقف التطهير على العصير وكل هذا فما تعصر إلا أن يتوقف العصر والله العقل ويدخل محل النجس بغسله مع زوال طعمه تغسل الثوب ذاك وينفصل الماء ما فيه لا رائحة ولا طعم ولا لون هذا ما يكون هذا كتاب راح راح راح مع زوال طعمه أي نجع من المحل ولو عسوره لأن بقاء الطعم دليل على تمكن النجاسة مزال من المحل فيشترط زواله قال لا يشترط زوال لون وريح عسورة يصل للمحل النجس هذاك الثوب مثلا وما نشترطوش زوال اللون يعني حتى حتى وراه تبقى اللون غسلته لكن اللون مازال فهو طهور خلاص وما نشترطوش الريحه اذا بقات ريحه عسوله الريحه وما بقات فلا باس لا لونين وريح العسولة لا يشترط زوال لون وريح العسولة بخلاف المتيسرين لا يشترط قال والغسالة المتغيرة نجسة الغسالة المتغيرة هذه الغسالة اللي تغسل لك وقلنا هذا كلام متغير والغسالة المتغيرة بأحد أوصاف النجسة نجسة هذا كلام نجس رغم متغير وخرج متغير لا ذكر نجس لا يجوزوش تستعمل لا في العادة ولا في العبادة الغسالة المتغيرة نجسة لا إن تغيرت بوسخ إذا كانت تغيرت غير بالوسخ مرة معيش أو صبر ولا كان هذاك الثوب مصبوع وعادي تقول جلس بها لا يدرس هذا فلو غسلت قطرة مثلا في جسد أو ثوب وسالت غير متغيرة في سائره ولم تنفصل عنه كان طاهرا قال رحمه الله ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها ولو زال عين النجاسة عن النحل بغير المطلق، إزالة النجاسة بغير ما اللي هو صافي طهور، إزالة النجاسة بغير المطلق، إزالة بسبب ما مضاف، ما ربما خلط باللبن والله يعني ما ما ولد والله ما جاء والله، إزالة النجاسة أيوة بغير المطلق. وبقي بلله، وبقى البلل وهي النجاسة زالت، فلاقى جاثا، الثوب هذاك تلاقى مع ثوب آخر جاف يابس جاف، ولاقى مبلولا فلاقى جافا أو جفا ولاقى مبلولا لم يتنجس، هذا كله لم يتنجس، الثوب الآخر اللي هو بعيد حاضر لم يتنجس، ملاقي محلها الله محلها على المذهب، ملاقي محلها على المذهب، إذ لم يبقى إلا الحكم، لأن النجاسة واللي عينها زال وبقى غير حكم، الحكم هذاك ما يضرش إذا تلاقى مع ثوب آخر، تفهم؟ إذ لم يبقى إلا الحكم وهو لا ينتقل، وفيه أن المضاف قد يتنجس بمجرد الملاقات، فالباقي نجس، فالأولى تعليل بالبناء على أن المضاف المطلق لا يتنجس إلا بالتغير، فهو مشروط على ضعيف الاستنجاء بالمضاف، وكان يستنجى بماء مضاف، لا مخلط بلبن ولا ما انت ولينا زهار ولا ما ورد ولا ومثلا واستنجى به، يعني انا نقول مثال عندك حق النجاسه، هي يقول لابد يصلى به صلاته باطله، لان النجاسه محل النجاسه كور ولا غير، فلا تزول الا بالماء المطهر. رحمه الله، وإن شك في إصابتها بثوب وجب نضحه. أنا شك برك، مش معتقد والله ظان، شك برك فيها هذاك الثوب أصابته نجاسة، شك صف في إصابتها نجاسة لثوب والله حصير والله خف والله نعل، شك برك وجب نضحه، ما نضحه يبدا نهكذا ويغشو، هذا هو النضح، وخلاص بين الشك هذا النضح، فلو غسله أزاء، إذا غسله أزاء، ومثله الظن الضعيف أي بخو بالنظر، فإن قوى فالغسل لا إن توهم فلا شيء عليه. قال رحمه الله، وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل. إذا ترك النضح هو شك في هذاك الثوب والله في البدن بالله في نجسة، شك برك وما نضحش ما رشوش ما فخوش، أعاد الصلاة وصلى لما ينضح، أعاد الصلاة كالغسل، أعاد الصلاة كالغسل أي كما يعيد الصلاة تارك غسل النجاسة المحققة في الذاكرة، القادر يعيد أبدا والناسي أو العاجز في الوقت، والقول بوجوب أشهر من القول بالسنية، هنا لورود الأمر من الشارع بالنظر، هو يعني الشرع أمرك بتنضح المحل هذاك، شكيت أنضح، ما نضحتش وصليت صلاة وعيد الصلاة، الصلاة أبدا. قال رحمه الله، وهو رش باليد بلا نية. صح، النضح هذا هو رش، النضح يرش باليد أو المطر، رشة واحدة ولو لم يتحقق عموما، وعلى قوله بلا نية لنية مع الاستغناء عنه بقوله ويطهر محل النجس بلنية، لئلا يتوهمان النضح لكونه تعبدا يفتقر إليها أو للرد على من قال يفتقر إليها. قال رحمه الله، لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما، لا إن تحقق الإصابة، تحقق الإصابة وشك في نجاسة المصيب، يعني الثوب هذا صعب وشيء تحقق بالإصابة وشيء، ولكن هذاك الشيء اللي صابوا مع ولا طاهر ولا نجس. أنا هو شك في نجاسة الغسل وشك فيه ما في الإصابة والنجس فلا غسل ولا نضحى لا يغسل لا يضحى لأنه شك الشيء هذاك اللي صاب الثوب صحيح يعني شاف شيء هذا ولكن ما عرفوا لا طاهر ولا نجس فلا يجب عليها غسل ولا نضحى فلا غسل ولا نضحى لأن الأصل الطهارة الأصل هي الطهارة وعدم الإصابة يقين لا يزول بشيء لا يقين لا يزول بشيء لا يزول بشيء قال رحمه الله وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله خلاف وهذه جوابي وفي جوابي هل الجسد كالثوب إذا شك في إصابتها له فيجب نضحه إذا كان في جسده هل يجب نضحه أو يجب غسله أو ليس كالثوب بل يجب غسله لأنه لا يفسد بخلاف الثوب الشرع رخص فيه أن ينضحه بشكل النجاسة فرشه هكذا لكن الجسد أغسل لأن الجسد راح يغسل ولا يفسد خلاف على كل حال بخلاف الثوب هو المعتمد قال رحمه الله وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء هنا إذا اشتبه يعني التبس ماء طهور بمتنجس أو نجس عنده أواني نسوه الله ثلاثة والله أربعة واحد من امرأة نجس ولكن معرفوش كذا يدينه قال لك يتوضع لواحد ويصلي ويزيد روح يتوضا واحد ويصلي حتى يكمل هذا في الأولين لا يعني يتحرى وتكون لابد صلاتهم جيد اي والله عجز وهذا يعني هذا هو يعني الاحسن من البلاد صلاة واحدة تكفي ولكن اذا اراد يتحرى اراد واذا اشتبه طهور بمتنجس او نجس كطهور وفق الله في اوصاله صلى مريد التطهير صلوات بعدد أول النجس أو المتنجس وزيادة إناء ويزيد إناء عنده ربعة واحد من النجس يصلي أربع صلوات يتوضا ويصلي ويزيد وقت آخر يكون طاهر شيخ إذا كان أكثر من 20 كذلك تطهر أنا ما يقتصرش على اثنين لا أنا ما يختصش على اثنين توضا بواحد ويصلي وتوضا بالثاني ويصلي والثالث هم فيه الشك هم قال فيه الشك هذا مشكوك فيه هم عام ثلاثة ما عرفش واحد منهم اللي هو يتوضا يتوضا ويصلي ويزيد يتوضا ويصلي ويزيد الثالث يتوضا ويصلي ويزيد الرابع شو عنده ثلاثة واحد فيه امرأة نجس إذا يتوضا يعني ثلاثة وضوءات وثلاث صلوات ويزيد واحد يكون طهور هنا إذا أراد يعني يستبرع يعني ويقم فيه ويتيقن وإلا وهو يكفي على كل حال يجوز له يتوضب واحد ويصلي اليوم إيه صح يعني يتحرى واحد يتوضب ويصلي يكفي وزيادة أنا يكون صلاة بوضوء ويبني على الأكثر الشكري وهذا إن اتسع الوقت وإلا تركه وتيمم ولم يجد طهور محقق غير هذه الأواني في هذا ما عندوش ما أفضله غير هذوك اللي أشك فيهم وما إذا كان عنده ما أفضله وأما لو اشتبه طهور بطهر طهور بطهر فإن يتوضأ بعدد الطهر وزيادة إناء ويصلي صلاة واحدة ويبني على أكثر الشكا قال رحمه الله وندب غسل إناء ماء مطلق ماء ويراق لا طعام وحوض تعبدا سبعا بوضوء كلب مطلقا وندب غسل إناء ماء ماء إناء فيه الماء ويراق ذلك الماء ندبا لا إلى طعام فلا يندب غسله ولا إراقته، بل يحرم لما فيه من إضاعة المال إلا أن يريقه لكلب أو بهيمة فلا يحرم. وندب غسله إناء ماء ويراق ذلك الإناء، ذلك لا طعام، لا طعام، فلا يندب غسله ولا إراقته. الإمام مالك يقول في هذه النحلة فلا يندب غسله ولا إراقته، ولكن حسب الحديث اللي صح عند العلماء قال حتى هذاك اللبن يراق. الإمام مالك يقول لا، هذا في تضييع للمال وفساد، يعني هذاك اللبن يروح يحرم لما فيه من إضاعة المال إلا أن يريقه لكلب أو بهيمة فلا يحرم. ولا حوض فلا يندب غسله، هذا راه كلب يعني راه شرب منه، إذا شرب من الحوض، الحوض هي يأسر عنه يسميه راح يضره. ولا حوض فلا يندب غسله ولا يرق، فهم أنه ماني إنانا على النشر تعبدا مفعول لأجله، يعني التعبد هذا غير معقول. نحن الشرع أمرنا في الكلب إذا كان شرب من إناء يطرح ذلك الماء تعبدا، والإمام مالك يقول لا، لأنه الكلب هذا يعني يسمى راه من أهل البيت مترقي وكذا، إذا كان ماء يراق الماء، وإذا كان طعام الطعام لا يطرح، إذا كان كلام الطعام لا كل من لبن والله لا يطرح. قال لك تعبد ويتغسل سبعا، الماعون هذاك يغسل سبع مرات، سبعا سبع مرات بسبب ولوغ كلب مطلقا، بسبب ولوغ كلب اشرب من هذاك الماء مأذون في اتخاذه ام لا. هذا قال لك الكذب لا غيره، اي لا غير البلوغ، كما لو ادخل رجله في الأنية خلص له لا تلوحش عليك الماء، أدخل جاء لسانه فلا بلا تحريك، أو سقط لعابوه لا تلوحش عليك، ويحتمل لا غير الكلب كخنزير، لأنه تعبود، التعبود هذا أمرنا به الشارع ولم نفهم معناه، الإنسان يطبقه السلام. ووقت النذر عند قصد الاستعمال، إذا رك الماعون هذاك اللي يشرب منه الكلب راح تستعمله، وإذا ما اشتاح تستعمله لا ماش مطلوب في غسله سبعا عند قصد الاستعمال لا يفعل الوضوء بلا نية. تغسل هذاك المعون سبع مرات بلا نية لأنه تعبد الغير تغسل نية، ولا تطريب، إن كان الحديث ورد يعني السابعة بالتراب، ولا تطريب لأن يجعل في الأولى. الإمام مالك يقول الحديث إلى تطريب هذه فيها اضطهاد، قال كان يقال في أولى هنا قال وكان يقال في أخرى هنا وكان، واضطراب الحديث يجعل غيره، لأن تجعل في الأولى أو الآخرة أو إحدى القرآن بلا نية ولا تطريب. زين قال رحمه الله ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب، ولا يتعدد المد بالغسل، راه الماعون هذاك شربوا من جوج كلاب والله غسلوا سبع مرات كما قال الشارع، ما يجيب كل كلب تغسل له سبع مرات. ولا يتعدد بكلب مرات او كلاب بإناء واحد قبل الغسل لتداخل الاسباب كالاحداث، تداخل الاسباب كما الاحداث، الاحداث الانسان لا مثلا متوضي وخرجوا بول وخرجوا غايب واحد، ما نقولوش يغسل الغايب واحد ويشيل البول واحد، تداخل الأحداث في بعضها بعض والأسباب تلي كذلك في بعضها بعض. وفي هذا القضي بركة، اللهم صل على صلاه على أشرف المخلوقات يا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فيها عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون عرف العارفين وذكره الغافلون. Mm-hmm.